بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة الدرة المضية وحاشيتها، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا أجمعين التوفيق والسداد. نعم. صلى الله إليك. قال الناظم: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. قال رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبيني، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا، ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال الشارح رحمه الله في قول الناظم: إيماننا قول وقصد وعمل. قال: أي إيماننا معشر السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإن من لم يقر بلسانه مع القدرة فليس بمؤمن، ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق وليس بمؤمن، ومن لم يعمل بالقلب والجوارح فليس بمؤمن. فمذهب السلف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ويقولون: الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يزيد: واتباع السنة. هذا فصل عقده رحمه الله تعالى للكلام في الإيمان، بيان حقيقة الإيمان وأنه يزيد وينقص، وأيضا مسائل متفرقة أشار إليها رحمه الله تعالى في هذا الفصل مما يتعلق بالإيمان، بدأها بذكر حد الإيمان وتفسيره وحقيقته، فقال: إيماننا قول وقصد وعمل، أي يقوم على هذه الأركان الثلاثة: القول والقصد الذي هو النية ومحلها القلب، والعمل. والإيمان يشمل هذه الأمور ويتناولها، يتناولها اسم الإيمان وهي داخلة في مسماه، فليس الإيمان مجرد قول ولا أيضا مجرد عقيدة في القلب، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. قد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والمراد بقول لا إله إلا الله أي قولها في القلب عقيدة وباللسان نطقا، وهذا هو الأصل في القول إذا أطلق، فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان، كقول الله: قولوا آمنا بالله، قول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالأصل في القول إذا أطلق أنه يشمل قول القلب واللسان، بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وهي عمل، والحياء من الإيمان وهو عمل من أعمال القلوب. فالأعمال سواء كانت ب القلب أو كانت بالجوارح داخلة في مسمى الإيمان. فإيماننا قول وقصد وعمل، قول اعتقاد وعمل، مراده بالقصد أي النية العقيدة. تزيده التقوى وينقص بالزلل، أي أن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته وهو الزلل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فالإيمان يزيد وزيادته بالطاعة، طاعة الله، وينقص بالزلل أي بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقد دلت الدلائل في السنة مصرحة بالنقص في الإيمان والضعف فيه، أنه يضعف وينقص، كما في قوله: وذلك أضعف الإيمان، وقوله: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وغير ذلك من الأحاديث. فالإيمان يزيد أي بالطاعة، وينقص أي بالمعصية بالزلل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تزيده التقوى وينقص بالزلل. قال الشارح رحمه الله: أي ومذهب السلف أن الإيمان تزيده التقوى أي العمل الصالح، وينقص بارتكاب الزلل أي المعاصي. فيعبر السلف من الصحابة وغيرهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. وإذا قرن فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. قال: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. قال الشارح رحمه الله: أي فنحن معشر السلف يقول أحدنا: أنا مؤمن إن شاء الله، من غير شك منا في ذلك، بل للتقصير في بعض خصال. أي فنحن معشر ونحن في إيماننا أحد. قال: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. صلى الله عليه. قال الشارح: أي فنحن معشر السلف يقول أحدنا: أنا مؤمن إن شاء الله، من غير شك منا في ذلك، بل للتقصير في بعض خصال الإيمان. والشك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فاستمع أي أصغي لما أوردته، واطلب بيانه وإظهاره بأدلته النقلية والعقلية. قوله: واطلب بيانه، هذا تفسير قول الناظم: واستبني، يعني اطلب بيانه وإظهاره بأدلته النقلية والعقلية. نعم. صلى الله عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان السلف يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لهم بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم. نعم. ونحن أي معاشر أهل السنة في إيماننا نستثني، إذا سئل أحدهم: أمؤمن أنت؟ استثنى في الإجابة على هذا السؤال بأن يقول: أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا يسمى استثناء في الإيمان. وهذا الاستثناء كما قال: من غير شك، من غير شك، يعني في أصل الإيمان. ولكن لما كان الإيمان يشمل الدين كله، ويعلم العبد من نفسه التقصير والنقص، فإنه يستثني بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، أو نحو ذلك من صيغ الاستثناء، بعدا عن التزكية لنفسه كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والشهادة للنفس بالإيمان بدون استثناء كالشهادة لها بالبر والتقوى، مثل ما قال: كما لا يشهدون لأنفسهم بالبر والتقوى. وهذا كله من التزكية للنفس. ولهذا إذا سئل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، أو يفصل مثل ما جاء عن بعض السلف، يقول: الإيمان إيمانان، كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن أهل قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فأرجو. ما يجزم الإنسان، هذه درجة عالية لا يجزم بها لنفسه، فيقول: أرجو إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم أو نحو ذلك، لكن لا يجزم، لأن الجزم تزكية للنفس. نعم. صلى الله عليه. قال الناظم: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال الشارح رحمه الله: أي نتابع في اعتقادنا الأخيار من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من أئمة أهل الأثر الذين هم على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مقتضى القرآن، ونتبع ونقتدي بالآثار المأثورة عن الكتاب المنزل والنبي المرسل والصحابة والتابعون والصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين من أهل التحقيق والعرفان فهم أهل الدراية والرواية. لا نتابع أهل الأشر من كل متحذلق ومتعمق من فروخ الجهمية والمرجئة والكرامية والفلاسفة والملاحدة وغيرهم. نعم، هذا هو الواجب. الواجب أن يكون المرء متبعا الأخبار الأخيار من أهل الأثر، أن يكون متبعا الأخيار من أهل الأثر، أي متبعا للسلف الصالح من الصحابة والتابعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا هو الواجب، الواجب أن يكون المرء متبعا للأخيار أهل الأثر، أي المستمسكين بالأثر، المعولين على الأثر. والأثر المراد بها المروي والمأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا أهل الأشر. ومراده بأهل الأشر أي أهل البدع والضلال، وهؤلاء لا يحكمون الأثر، وإنما كل منهم يحكم نوعا من المصادر يعول عليها، فمنهم من يعول على العقل، ومنهم من يعول على الذوق، ومنهم من يعول على التجربة، ومنهم من يعول على المنامات، وأشياء كثيرة تنوعت مصادرهم، فتبعا لها تنوعت عقائدهم. أما أهل السنة فإنهم اعتصموا بحبل الله المتين، فكانت عقيدتهم واحدة، كانت عقيدتهم الأولين منهم والآخرين واحدة، عقيدة رجل واحد لسلامة المصدر والمنبع الذي عنه أخذوا وعليه عولوا. أما أهل البدع فمصادرهم تنوعت، فتنوعت تبعا لذلك عقائدهم. نعم. صلى الله عليك. قال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. قال الشارح رحمه الله: أي ولا تقل أيها الأثري إيماننا مخلوق لدخول الأعمال فيه التي من جملتها الصلاة، ولا تقل قديم. قال أحمد: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال قديم فهو مبتدع، هكذا مطلق عن القيود. قال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هكذا مطلوق، يعني لا تطلق العبارة لا بالقول إنه مخلوق ولا بالقول إنه غير مخلوق، لا تطلق القول في ذلك، وإنما يفصل في الأمر، وإنما يفصل في الأمر. فيقول لا تقل أيها الأثري إيماننا مخلوق لدخول الأعمال فيه التي من جملتها الصلاة، لدخول الأعمال فيه التي من جملتها الصلاة. وفي الصلاة تلاوة للقرآن، وفي الصلاة تلاوة للقرآن، ففعل العبد، فعل العبد أو أفعال العبد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أما المتلو الذي هو القرآن فهو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. صلى الله عليه. قال الناظم: فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. قال الشارح: أي فإن الإيمان يشمل للصلاة المشروعة ويشمل نحو الصلاة من بقية الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله وسائر العبادات التي يأتي بها لغفران ذنبه. قال: ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. قال الشارح رحمه الله: أي ففعلنا معشر الخلق نحو الركوع والسجود والقعود وسائر أفعال الخلق محدث، لأنه مسند إليهم، والله خالق أفعال العباد. وقوله: وكل قرآن قديم، أي وكل ما كان من قرآن فهو قديم، وتقدم أنه قول ابن كلاب ولم يقل به أحد من السلف، وأن الله يتكلم متى شاء باتفاق النبوات. وقوله: فابحثوا، أتى به لتتمة البيت، والبحث هو التفتيش والتقصي عن دقائق المعاني. نعم، يعني هذا هو التفصيل في الجواب، يعني لا يقال الإيمان إيماننا مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما يفصل. لماذا؟ لأن فيها ركوع وسجود وحركات العبد وهي مخلوقة، وفي إيمان العبد القرآن، قراءة القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وقول الناظم: ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا، قوله كل قرآن قديم هذا كلام باطل، ليس من قول أهل السنة في شيء. لكن لو قال وكل قرآن غير مخلوق، لو قال كل قرآن غير مخلوق لاستقام من حيث المعنى، استقام من حيث المعنى، لكن ينكسر من حيث الوزن. لكن ما يترتب على انكساره من حيث الوزن مشكلة دينية، ما يترتب عليه مشكلة دينية، ما يمس دينه في شيء، لكن اللحن في العقيدة هذا هو المصيبة، اللحن في العقيدة هو المصيبة. أما الانكسار في الوزن ما يمس دينه في شيء، ولا يعني هذا سلامته، الوزن مطلوب، لكن أقصد أن يتنبه إلى أن اللحن في الاعتقاد أخطر من اللحن في الشعر. وإن كان بعض ضلال الشعراء وغواتهم ومبتدعتهم يقولون لا دخل للعقائد في الشعر، لا دخل للعقائد في الشعر، يعني الشاعر يقول ما شاء حتى ما كان مصادما أو مخالفا للعقيدة. وهذا أقوله استطرادا، وليس كل ما قلته له تعلق مباشر بالبيت. نعم. صلى الله عليه. قال: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. قال الشارح: أي وكل الله سبحانه من الملائكة الكرام اثنين مفعول وكل حافظين للأنام من الأنام، ووصفهم بالكرم لما جاء في وصفهم بذلك في الكتاب والسنة، وهم ذوات قائمة بأنفسها قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال الشارح: أي فيكتب الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق كما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من غير امتراء أي من غير شك، بل نؤمن بهما ونصدق بهما، يكتبان أفعال العبد وأقواله بإجماع المسلمين. في هذين البيتين التنبيه على أن أفعال العبد وأعماله وطاعاته ومعاصيه كذلك كلها مكتوبة، كلها مكتوبة ومحصاة عليه. وقد وكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، أحدهما يكتب حسنات العبد والآخر يكتب سيئاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الكتابة، كتابة الملائكة، حق دلت عليها النصوص بلا امتراء، بلا شك ولا ريب. وهذا يستوجب من العبد أن يحفظ أعماله وأن يصون إيمانه وأن يتجنب من الأقوال والأعمال ما لا يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. وإلى نهاية هذا الباب الثالث من هذا النظم نتوقف، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا مجلسا آخر فيما بعد نستكمل فيه ما بقي من هذا الكتاب، وقد أنهينا نصفه تقريبا، وبالله وحده التوفيق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.